أحسن الله إليك ونفع الله بك وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. أحسن الله إليك. هذا سائر يقول: هل يلزم من رأى رؤيا أن يخبر بها أحدا ليفسرها له؟ كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت رؤيا صالحة وأراد أن يسأل عنها من أهل العلم ومن المعبرين المحبين فلا بأس، وأما أن يسأل عنها كل شخص أو أنه يسأل عنها من لا يحب فإن هذا لا يجوز، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والرؤى أحيانا تكون واضحة لا تحتاج إلى تعبير كما نبه المصنف على ذلك، فالمقصود أن هذه الرؤى منها ما يكون واضحا لا يحتاج إلى تعبير. والمسلم إذا رأى خيرا ومن البشارات التي يرجى يعني فيها الخير فيما يتعلق بالدين فعليه أن يكتم هذا ولا يخبر به حتى لا يكون فتنة ولا يكون أيضا من الأمور التي قد تكون سبب للحسد. وأما إذا كانت الرؤى لا يعرف وجهها وأراد أن يسأل عنها ليعرف تعبيرها من أهل العلم فلا بأس بذلك. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز لطالب العلم أن يتفرق لتعبير الرؤى حتى لا يكاد يعرف إلا بها؟ ما ينبغي، هذا ليس من الهمم التي يسعى في تحصيلها أن يكون الرجل مشتغلا بالتعبير. ولم يتفرغ السلف أبو بكر الصديق ولا ابن سيرين، وإنما اشتغلوا بالعلم وبالجهاد وبالعبادة، فالإنسان ينبغي له أن يشتغل بالعلم تعلما وتعليما، وأما تعبير الرؤى فلا ينبغي أن يكون مشتغلا بها، لأن غاية ما فيها هو أمور مباحة وأحيانا قد يكون فيها شيء من الخير، لكن لا ينبغي له يعني أن يكون مشتغلا بها، ولأن الإغراق في هذه الأمور قد تحمل الإنسان على الخطأ، لأن الرؤى وتعبير الرؤى أيضا قد يكون التعبير صحيحا واضحا وقد يخطئ المعبر فيعرض نفسه لأخطاء كثيرة إذا ما أكثر من التعبير. أحسن الله إليك. بعض الناس لما يعبر رؤياه يعتمد على تعبير المعبر فيقف بعض الأحيان عن بعض الأشياء بسبب تعبير هذا الشيخ، فهل لهذا وجه؟ أحسن الله إليك. أنا أقول من جهة النظر في الشرع فلا ينبغي أن يعتد بهذه الرؤى في تقرير شيء من الشرع والدين، وإنما إذا كان الذي رأى في الرؤى وعبر له وبين له كان موافقا للسنة والشرع فإنه يعمل به لدلالة الشرع عليه، وإن كان مخالفا للشرع فلا يعمل به، وإن كان فيه حث وترغيب على الخير فيعمل به معتقدا امتثال ما أمره الله عز وجل به لا لهذه الرؤية، مثل من رأى أنه يتصدق عن أبيه الميت ويدعو له ويعتمر ويحج، نقول حج واعتمر وتصدق، لكن لا تجعل هذا إنما تمتثله للرؤية ولكن لما دلت عليه النصوص من الترغيب في عمل الخير، لأنه إن صدقت الرؤية فهي خير وإن لم تصدق فأنت تتقرب إلى الله بما شرع لك وبما خطبت به في النصوص. أحسن الله إليك. نسبة تعبير الرؤى لابن سيرين وكتابه المشهور، هل ثبت عنه هذا الكتاب؟ الكتاب مختلف فيه، ولهذا المنصفون من أهل العلم يقولون المنسوب لابن سيرين مختلف في نسبة الكتاب، أما شهرة ابن سيرين في الرؤى والتعبير فهو مشهور وهو معبر، ولكن هل هذا الكتاب يعني ثابت النسبة إليه؟ يعني نشر وهو يحمل ابن سيرين، وفي بعض النسخ يكتب عليها المنسوب لابن سيرين، وهذا الذي يقوله بعض أهل العلم والله أعلم. وعلى كل حال إذا كان الكتاب يعني لم يثبت أنه لابن سيرين وكان فيه شيء من العلم الذي تدل عليه الأدلة فلا شك أن العلم يؤخذ ممن أتى به، وإن وجدت فيه أخطاء سواء نسب لابن سيرين أو لغيره فإن الخطأ ينبغي أن يترك. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: رجل حج قبل 14 سنة ولم يكن عنده قدرة على الهدي، فكان عليه أن يصوم 3 أيام و7 إذا رجع ولا يعرفه، هل صام تلك العشرة أولا؟ وهو الآن جاء إلى الحج يحج عن أمه، ماذا يجب عليه؟ الواجب عليه أن يصوم، فإذا تيقن الصوم ليس عليه شيء، وإذا شك فيه فالأصل عدم الصوم، ولكن بعد هذه الفترة الطويلة التي تزيد عن أكثر من 10 سنوات يخشى إذا كان يعني كبيرا في السن أو من الناس الذين لديهم وساوس أن تكون هذه من الوساوس، لأنه يبعد أن يبقى هذه السنين الطويلة وهو يعلم أن عليه صيام ولا يصوم. لكن بعض الناس يتذكر قبل 20-30 سنة يعني ذهبت إلى الحج، هل أنا طفت أو سعيت أو فعلت كذا، ويبدأ يتذكر يقول ما تذكرت، فهذا لا يبنى عليه شيء. وأما إذا كان مستيقن أنه لم يصم هذا الصيام الذي أمر به وأنه تكاسل فيه وسنة بعد سنة إلى أن مضى هذا الوقت، فعليه أن يصوم. وإذا كان الآن أتى مكة وملك قيمة الهدي فعليه أن يهدي، لأن الأصل أنه انتقل للصيام، لكن ما تمكن من الهدي وهو في مكة فعليه أن يهدي. أحسن الله إليك. يقول هذا سائل: متى يبدأ القصر في الصلاة للمسافر؟ القصر يبدأ ويشرع عند السفر، عند الشروع في السفر ومفارقة البنيان. وإذا كان الآن في المطارات التي تقلع الطائرة ولا يتمكن بعد ذلك من الصلاة، فعليه أن يصلي في المطار إذا تهيأ للسفر وتهيأت الطائرة للإقلاع. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل عن السبحة، مشروعيتها، حكمها. السبحة تكلم فيها العلماء، ومنهم من شدد فيها وقال إنها بدعة، ومنهم من قال رخص فيها إذا كان الناس يحتاجون إليها. والأوسط الأقوال في ذلك أن السبحة لم يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مع التمكن من ذلك، ولأن الخرز موجود فما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي ترك التسبيح بالسبحة، وأن يسبح الإنسان بعقد التسبيح بأصابعه امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من قال إنه يعجز عن العد ولا يضبط إلا بالسبحة لا يقال أن هذه بدعة، لكنه فرط فيما هو أفضل، فإن التسبيح كما قال العلماء والذكر يكون بالقلب والجوارح واللسان، فهذه الجوارح مستنطقة وهذه اليد تشهد بأنها سبحت، فعليه أن يتخذ يعني تسبيحه ويعده بيده لأنها مستنطقة. وأما السبحة فلن تذهب معك في القبر، ستبقى في الدنيا، فعلى الإنسان أن يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من احتاج إلى السبحة لا يقال أنه مبتدع، لأنه إنما يسبح الله بحسب ما ورد في الشرع، لكن اتخاذ سبحة بهذه الطريقة لضبط العد من الأهل العلم لا يبدع على ذلك، وإن تركها احتياطا وخروجا من الخلاف فهذا أولى. وأما اتخاذ السبح التي يستعان بها على البدع والتي قد تكون يعني سبحة طويلة، حتى إن بعضهم يحمل سبحته في كأس كبير لا يكاد يحمله إلا الرجل، فهذا من البدع وهذا من المراءة. وبعض الناس قديما كانوا يتنافسون سبحة فلان سبحة فلان، وكلما طالت السبحة دل على كثرة التسبيح، هذا تلبيس من الشيطان لبس على هؤلاء. وأما السبح العادية فهي التي تكلم فيها العلماء، وأما هذه السبح الطويلة والتي يتنافسون فيها وقد تكون من المراءة والتسميع، فإن هذه ينبغي تركها وتجنبها، فإنها من تلبيس الشيطان على الناس. أحسن الله إليك ونفع الله بك وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.